لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الثاني الى شبهتين وأجبنا عنها بجواب النقض. أفاد هذه الشبهة أن البحث عن الدين صعب وطويل وقد لا يصل الباحث فيه إلى نتيجة، وبالتالي هناك الكثير من المصالح التي ترتجى وهناك الكثير من المضار التي تدفع بطريق سهل. فلماذا نترك الطريق السهل ونذهب ونضيع أعمارنا في الطريق الصعب؟ الجواب الأول كان جوابا نقضيا، قلنا لا يختص البحث في المسائل الدينية في الطول، فهناك الكثير من المسائل العلمية التي يحتاج البحث فيها إلى عنان طويل وربما قد لا تصل إلى نتيجة. وعلى الرغم من كل ذلك العقل يحتم علينا ضرورة البحث فيها، وما أكثر المسائل العلمية التي لم يتوصل إليها إلا بعد عشرات السنين من البحث. اليوم إن شاء الله نجيب بالجواب الثاني وهو الجواب الحلي. هذا الجواب الحلي يحتاج إلى بعض الدقة وبعض العناية. المستشكل قال الاحتمال يوجد احتمال قريب واحتمال بعيد. بعض المسائل الدنيوية وبعض المسائل العلمية احتمال التوصل إلى النتيجة قريب، فإذا تدرس المسائل الدينية احتمال التوصل إلى النتيجة بعيد فلتترك. إذا نحن سندرس وسنسلط الضوء على الاحتمال وقيمة الاحتمال. نقول إن قيمة الاحتمال لا تتوقف على درجة الاحتمال فقط، وإنما تتوقف على حيثيتين: درجة الاحتمال ودرجة المحتمل. أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. لبيان ذلك نأتي ببعض الأمثلة التي توضح الصورة. مثلا التواتر. التواتر مصطلح منطقي وأصولي وفقهي. يقولون التواتر هو إخبار مجموعة من المخبرين بحيث يمتنع توافقهم على الكذب، فيأتي المخبر الأول ويخبر عن حادثة الغريب فيفيد الظن، يأتي المخبر الثاني ويخبر بنفس الحديث فيزداد الظن، يأتي المخبر الثالث والرابع إلى أن يصلوا مثلا إلى 100 راوي. فنقول من البعيد أن يتفق هؤلاء 100 على الرغم من تباين ظروفهم وأحوالهم وتباعد أماكنهم واختلاف أزمانهم أن يتفقوا على هذه الرواية وعلى هذا. هذا الاستبعاد منشأه وجود أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. المراد بأهمية الاحتمال عليكم السلام هو درجة الكشف عن الواقع، درجة إحراز الواقع. فالخبر الواحد درجة كشفه عن الواقع درجة بسيطة، ولذلك يفيد الظن، بخلاف إخبار العشرة قد يفيد الإطمئنان، بخلاف إخبار المئة قد يفيد القاف. فالاحتمال يعني احتمال المطابقة للواقع قوي، وهكذا كلما زاد العدد كلما زادت درجة الكشف عن الواقع، وبالتالي درجة الاحتمال وأهمية الاحتمال هي عبارة عن حيثية الكشف عن الواقع وإحراز الواقع، وهذه الدرجة تتضاعف بتضاعف العدد، فيمكن أن نصطلح عليها بالمضعف الكمي أو المضعف العددي، واضح إن شاء الله، أو الحيثية العددية أو التراكم العددي أو التراكم الكمي، ما شئت فعلت، واضح. لكن هذا التراكم العددي في التواتر، هذا التراكم الكمي في التواتر ليس هو تمام الملاك، وإنما هو جزء العلة والملاك. توجد حيثية ذاتية، توجد حيثية كيفية نطلق عليها أهمية المحتمل، درجة المحتمل. فمثلا هؤلاء المئان الذين نقلوا حديث الغدير إذا كانوا من الأساطير ومن الرواة الكبار كسلمان الفارسي وعمار بن ياسين ومالك بن أشتر وما شاكلهم من أعاظم الرواة ومن أعاظم الأصحاب، تختلف درجة الاحتمال فيما إذا كان الراوي لها بعض المنافقين ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن قوة التواتر فيما إذا كان غالبية الرواة من الثقات تختلف عن درجة التواتر فيما إذا كان غالبية الرواة من الضعاف. إذن هناك حيثية كيفية، وهو من هو الراوي وما هو حال الراوي، هذا ما نعبر عنه بأهمية المحتمل، بدرجة المحتمل، يعني الحيثية الذاتية للشيء الذي نطبق عليه درجة الاحتمال. هذا مثال للتواتر. مثال أموال الإنسان كلما زادت أعدادها زادت ثروته أم قلت؟ زادت. فمن يملك 10 دنانير يختلف عن من يملك 100 دينار، ومن يملك 100 يختلف عن من يملك 1000 دينار، ومن يملك 1000 يختلف عن من يملك 1,000,000 دينار. إذن التراكم العددي، التراكم الكمي يقوي من قيمة الاحتمال، كما أن تصاعد عدد الدنانير يصاعد ويقوي ويكثر من الثروة المالية للإنسان، ولكن ليس هذا تمام الملاك. فمن يملك 100 دينار كويتي يختلف عن من يملك 1,000 دينار عراقي، لأن قيمة الدينار الكويتي في يومنا هذا أكثر بعشرات المرات من قيمة الدينار. وبالتالي يأتي شخص يقول أنا أملك مليون دينار. فإذا كان يملك مليون دينار عراقي ربما إنسان عادي، ولكن إذا يملك مليون دينار كويتي تقول هذا مليونين. إذن الحيثية الذاتية للدينار، الحيثية الكيفية للدينار تقوي من الاحتمال. إذا كان الدينار كويتي تصاعدت قيمة الاحتمال، بينما إذا كان الدينار عراقي تضاعف. كما أن التصاعد الكمي والمضعف الكمي والمضعف العددي كلما زادت أعداد الدنانير ازدادت الثروة، كذلك كلما قويت أهمية المحتمل، درجة المحتمل، الحيثية الكيفية للمحتمل، قوية هذا الاحتمال. إذا درجة الاحتمال تخضع لدرجتين وحيثيتين، تخضع لأهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. أخرى قلنا دكانين، أحد الدكاكين في اليوم يجري 5 معاملات، الدكان الآخر في اليوم يجري 10 معاملات، أيهما معاملاته أكثر ومدخوله أكثر؟ من يجري 10 معاملات بلحاظ العدد، بلحاظ الاحتمال، بلحاظ التراكم العددي والتراكم الكمي والمبعث الكمي. لكن ليس هذا تماما، ربما من يجري 5 معاملات كل معاملة ب100 دينار ففي اليوم يتعامل ب500 دينار، ومن يجري 10 معاملات كل معاملة بدينار تكون الحصيلة 10 دينار، وفرق بين 100 دينار والعشرة دينار. إذا قوة الاحتمال وضعف الاحتمال، قيمة الاحتمال لا تخضع لأهمية الاحتمال بقاء، وإنما تخضع لأهمية الاحتمال وأهمية المحتمل بلحاظ كلتا الحيثيتين، أهمية الاحتمال وهو التراكم العددي، وأهمية المحتمل وهو التراكم الكيفي والحيثية الذاتية. حصيلة المجموع تولد وتحقق قيمة الاحتمال. ثم الشيخ حفظه الله يأتي بمثال يقول، نتكلم في الأعمال الاقتصادية، لو فرضنا أن لدينا عملان، العمل الأول يدر ربحا بدرجة 5%، والعمل الثاني يدر ربحا بدرجة 10%، فمن ناحية درجة الاحتمال، من ناحية التراكم العددي، أيهما أقوى، العمل الأول أم العمل الثاني؟ العمل الثاني وهو 10، لأن عدد 10 ضعف العدد 5، فالنسبة الأولى 5% هي نصف النسبة الثانية 10%. لكن ليس هذا هو تمام الملاك. لماذا؟ يقول لأن من يتعامل بالمعاملة 5% ربما المعاملة الواحدة ب1000 ريال، فتكون حصيلة عمله عبارة عن 5 مضروبة في 1000، فتكون النتيجة 5000 ريال. والعمل الثاني الذي نسبة الربح فيه 10%، ربما كل معاملة فقط 100 ريال، فتكون النتيجة عبارة عن ضرب درجة الربح 10% في كل معاملة وهي 100 ريال، فتكون النتيجة 1000 ريال. ونسبة 5000 ريال إلى 1000 ريال هي نسبة الواحد إلى 5. وبالتالي نلاحظ أن درجة 5% وإن كانت هي نصف درجة 10%، لكن المحصلة النهائية والقيمة الاحتمالية للخمسة في المئة أصبحت 5 أضعاف درجة 10%. فإذا الخلاصة، قيمة الاحتمال عبارة عن حصيلة مجموع أمرين: أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. أهمية الاحتمال يمكن أن نقول لها التراكم العددي أو الكمي، وأهمية المحتمل التراكم الكيفي أو الحيثية الذاتية. واضح إن شاء الله. إذا اتضحت هذه الكبرى نأتي إلى أحد تطبيقاتها وأحد صورياتها، وهو البحث عن الدين. نحن وإن سلمنا معكم أن البحث عن الدين قد يطول ويطول، فدرجة الوصول إلى النتيجة في الدين فلنفرض هي 5%، ودرجة الوصول إلى سائر الأمور الدنيوية هي درجة 10%. سلمنا معكم أن بقية المباحث أسرع في الوصول إلى النتيجة من المباحث الدينية، فمن ناحية التراكم العددي والكمي درجة سائر المباحث قد تفوق درجة البحث عن المسائل الدينية، لكن من الناحية الكيفية والنوعية والحيثية الذاتية للبحث الديني يفوق بكثير سائر المباحث. لماذا؟ لأن البحث الديني يبحث سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، البحث الديني يبحث عن النعيم الأبدي والجحيم الأبدي، بينما سائر المسائل العلمية تبحث عن النعيم المؤقت والجحيم المؤقت بحدود هذه الدنيا الدنيا الثانية. المنافع والمضار المترتبة على بقية المباحث غير الدينية إنما هي متاع هذه الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. ولا شك أن النعيم الدائم والباقي قيمة هذا المحتمل وأهمية هذا المحتمل أقوى بكثير من النعيم الزائد. ولا شك ولا ريب أن الضرر الدائم والمؤبد والخالد أضر بكثير وأقوى بكثير من الضرر المؤقت والزائد. وخلاصة البحث، الجواب الحلي ينقح كبرى ثم يطبق الدين كأحد صغريات وتطبيقات هذه الكبرى. الكبرى تقول قيمة احتمال كل شيء تخضع لحيثيته، لأهمية الاحتمال وهو التراكم العددي، وأهمية المحتمل وهو التراكم الكيفي. والدين بملاحظة مجموع الأمرين قيمة الاحتمال وهو التراكم العددي، وقيمة المحتمل وهي الحيثية الذاتية للمسائل الدينية، نجد أن الدين يفوق بكثير المسائل العلمية الأخرى. نعم، لا حاجة للبحث عن الدين في حالتين: الحالة الأولى إذا ثبت أن الدين باطل، ولا شك أن إثبات أن الدين باطل يحتاج إلى بحث الدين، وإلا يكون مصابا دعوة بدون دليل. لكي تثبت أن الدين باطل لا بد أن تبحث في الدين، فإذا ثبت أن الدين باطل لا حاجة حينئذ إلى البحث عن الدين. والحالة الأخرى إذا ثبت أن المسائل الدينية سلخ مسائل لا تحال ولا تعالج، وهذا لم يثبت، وإثبات أن المسائل الدينية سلخ مسائل لا تحل ولا تعالج يحتاج إلى الدخول في الحل والعلاج حتى نثبت أنها لا تحل ولا تعالج. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: الجواب عن شبهة. نجيب أولا بالجواب النقضي الذي تقدم بالأمس، وثانيا بالجواب الحلي، لكن نقدم مقدمة نقنن كبرى كلية. نقول كل قيمة احتمال تخضع لأمرين: أهمية الاحتمال وأهمية المنطق، أي كبرى صغرياتها. قيمة احتمال الدين تخضع لهذين الأمرين، ألفنا قياس. وثانيا إن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال فقط، يعني التراكم العددي، التراكم الكمي، المضعف العددي، المضعف الكمي وحسب فقط، بل لا بد أن نلاحظ أيضا مع أهمية الاحتمال أهمية المحتمل، يعني درجة المحتمل، يعني التراكم الكيفي، الحيثية الذاتية. فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي عمل آخر 10%، ولكن مقدار الربح المحتمل الذي يدر بالعمل الأول أو 5% 1000 ريال، ومقدار الربح المحتمل في العمل الثاني أبو 10% 100 ريال، فإن العمل الأول 5% يرجح على العمل الثاني، يرجح على العمل الثاني 5 أضعاف، مع أن التراكم العددي وقيمة العدد أقل، 5% نصف 10%، لكن من ناحية الحيثية الكيفية والحيثية الذاتية أقوى بكثير ب5 أضعاف، مع أن درجة الاحتمال في العمل الأول 5% وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني 10%. عرفنا شلون 5 أضعاف؟ هو حاصل ضرب 5% 5 في 1000، صار 5 أضعاف. والحيثية الثانية حاصل ضرب 10% صار 1000. فنسبة الآل إلى 5000 نسبة الواحد إلى 5 أضعاف. كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته. أهمية المحتمل هي التي رفعت 5% إلى 5 أضعاف. وبما أن الآن خلصنا انتهينا من الكبرى، الآن نأتي إلى الصغرى تفضيل. وبما أن المنفعة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين لا نهائية، بينما البحث عن المسائل الدنيوية نهائية، ولذلك لكون المنفعة لا نهائية، وإن كان احتمال التوصل، يعني وإن كانت درجة الاحتمال في التوصل إلى نتيجة يقينية منه من البحث الديني ضعيفة جدا، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة، يعني بالرغم من ضعف درجة الاحتمال، فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل وأهميتها، يعني قيمة المحتمل تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له نتيجة محدودة وضيقة، وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح. هذا أولا، خب إثبات أن باطل وغير صحيح يحتاج إلى بحث أيضا. ثانيا، أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث، ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجنس والإطمئنان، لا يوجد طريق لهذا البحث. يقال أن أحد العلماء قيل له إن بحثك ليس بمشهور، انظر إلى فلان آلاف الناس يحضرون عنده وأنت 5 إلى 10 أشخاص يحضرون عنده. قال هؤلاء الحضور عندي يغنون عن تلك الغلوة، لأن الواحد منهم عن أهمية. إذن هو لم ينظر إلى أهمية الاحتمال، أهمية الاحتمال العدد كثير، لكن أهمية. ولذلك حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي زمان على أمتي يجتمع عليهم الكفار كاجتماع الأكلة على قصعة السرير. قيل: أو من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، وإنما غثاء كغثاء السرير، يعني من ناحية العدد والكمية كثير، لكن من ناحية الكيفية والمحتمل غثاء كغثاء السرير. الدرس الثالث: الشرط المقوم للحياة الإنسانية، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الدرس السابق، الدرس الثاني، ذكرنا أنه يوجد دافع غريزي عند الإنسان يساعد الإنسان ويدفع الإنسان على بحث المسائل الدينية، وهو لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. يقول: هذا علمه علم حضوري، يعني هذه الغريزة حاضرة بذاتها في النفس، لا تحتاج إلى كسب. ولذلك بمجرد أن تعرض هذا المطلب على أي شخص يتقبل هذا من دون أن تقيم أي برهان، لأنه حاضر لدى الناس. في هذا الدرس الثالث الشيخ يبحث ويثبت ضرورة البحث عن الدين، لكن لا بالاستناد إلى هذه الغريزة لزوم دفع الضرر المحتمل، وليس بالاستناد إلى الأمر الأول حب الاستطلاع، وليس بالاستناد إلى الثالث وهو الشعور الديني، وإنما بالاستناد إلى دليل محكم، لكن هذا الدليل مو حضوري، علمه أصولي، يحتاج إلى كاس ونظر، ويحتاج إلى فكر وتأمل في مقدمات ثلاث يذكرها الشيخ حفظه الله. ومفاده أن مقتضى الكمال الإنساني أن كل إنسان باحث عن الكمال، وكمال كل إنسان في معرفة الدين والبحث عن المسائل الدينية. نقرأ هذا المقدار تفصيل المطالب يأتي عليه التفصيل. الشرط المقوم للحياة الإنسانية، المقدمة: في الدرس السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة الدين الحق بأسلوب مبسط يعتمد في أساسه على الدافع الفطري في الإنسان لطلب المنفعة والأمن من الضرر، يعني لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة، وإنه دافع يمكن لكل أحد أن يدركه في أعماقه. وبتعبير آخر، إن الإنسان يعلم به علما حضوريا وبديهيا لا يعرض له الخطأ والاشتباه. إذا هو حضوري، العلم الحضوري ما يخطئ. نعم، إدراك العلم الحضوري يخطئ. مثلا شنو؟ الجريح أحيانا يقول أنا عطشان، ومو عطشان لكنه من شدة الألم يقول أنا عطشان. لا، العلم الحضوري، حضور الألم لدى النفس لا يخطئ. إدراك العقل لهذا الحضور هو الذي يخرج. واضح ام لا؟ ولذلك انت احيانا ماذا تروح تقول للطبيب رجل توجعني، يقول لك مو الالم من الرجل، هذا الالم من البطن نازل لك في الرجل. يقول ها كل الحضور يوصل، ها لا لا العلم الحضوري يعني حضور المعلومة لدى الناس، هذه لا تخطئ. حضور نفس الألم إدراكك انتقال هذه الصورة واضح العلم. ولذلك انت الآن إذا انت نايم وتحلم حلما، حضور الحلم عندك ما يخطئ، نقلة الحلم إلى الآخر نعده إنسانا حقيقة. الإنسان الحقيقي هو الإنسان الذي يؤمن برؤية كونية وأيديولوجية صحيحة، أي أن الشرط المقوم للحياة الإنسانية يعني قوام الحياة الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية وأيديولوجية صحيحة. فلو اعتمد الإنسان في حياته على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة فسوف يعيش في حياته إنسانا. وهذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدمات نذكرها بالإيجاز ثم بالتفصيل غدا إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء. أحسن الله لكم إن شاء الله.